بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. يخبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تقلع عن المطر وغيض الماء، أي شرع في النقص، وقضي الأمر أي فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله لم يبق منهم ديار. واستوت السفينة بمن فيها على الجودي. قال مجاهد: وهو جبل بالجزيرة، تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت وتواضع هو لله عز وجل فلم يغرق، وأرشت عليه سفينة نوح عليه السلام. وقال قتادة: استوت عليه شهرا حتى نزلوا منها. قال قتادة: قد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية، حتى رآها أوائل هذه الأمة، وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت وصارت رمادا. وقوله: وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي هلاكا وخسارا لهم وبعدا من رحمة الله، فإنهم قد هلكوا عن آخرهم فلم يبق لهم بقية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، بدأ بالأرض ربما لأنه بدأ الماء والنبع منها، كما قال الله عز وجل: فإذا جاء أمرنا وفار التنور. فكان ابتداء الطوفان من الأرض، ربما يقال هذا، والعلم عند الله عز وجل. يا أرض ابلعي ماءك، وهنا التعبير بالبلع يدل على أنه لم يكن نشف الأرض بالطريقة المعهودة التي يحصل بها ذهاب الماء بالتبخر وما يغيض في الأرض منها، وإنما كان ذلك سريعا بطريقة غير معهودة. ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، تقول أقلع المطر يعني إذا أمسك، يعني أمسكي عن المطر. وغيض الماء، قال شرع في النقص. وقضي الأمر واستوت على الجودي. يقول مجاهد عن الجودي بأنه جبل في الجزيرة، والمقصود بالجزيرة التي بين الشام والعراق، وليست جزيرة العرب كما هو معروف. ويقول: تشامخت الجبال يومئذ من الغرق والطاولة وتواضع فلم يغرق. وهذا الكلام ليس عليه دليل، والله عز وجل ذكر هذا بعد قوله: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. فبعد أن غيض الماء وأوقفت السماء إمطارها والأرض بلعت ماءها استوت على الجودي. هذا ليس فيه ما يدل على أنه لم يغرق أصلا. وأيضا يقول بأن قتادة يقول استوت عليه شهرا حتى نزل، وهذا لا دليل عليه، هذا من متلقى عن بني إسرائيل، والروايات عنهم في هذا كثيرة، بعضهم يوصل ذلك إلى سنة في تفاصيل لا دليل عليها. ويقول وقد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة، وهذا أيضا لا دليل عليه، ولا يعرف عن أحد برواية ثابتة من أوائل هذه الأمة أنه رآها. وإذا كان الله أبقاها هذه القرون المتطاولة جدا، فأين تذهب من أوائل هذه الأمة إلى عهد قتادة؟ بقيت قرون ولم تبقى ما بين أوائل هذه الأمة إلى عهد التابعين. هذا أمر غريب، حتى رآها هذه الأمة، طيب أين هي الآن؟ في عهد قتادة يعني، لو قيل الآن، لو أخذت هذه الرواية الإسرائيلية، عفوا الرواية عن قتادة ليست من الإسرائيليات، هذه أولها من الإسرائيليات، هذا لو صح عن قتادة رحمه الله، فقتادة من التابعين. يقول وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت وصارت رمادا. وعلى كل حال يوجد من يعنى بالآثار ويعرض عن الحقائق، من يبحثون عن هذه السفينة إلى يومنا هذا، وينقبون ويبحثون عن جبل الجودي أين هو وهل يوجد بقايا من هذه السفينة أو لا. والعبرة العظيمة من إغراق أهل الأرض من أجل الكفر بالله عز وجل، هذا تجدهم بمنأى عنه. وعلى كل حال الله عز وجل أخبرنا أنها استوت على الجودي، بعضهم يقول هو جبل معين، وبعضهم يقول هو كل جبل، يقال يعني أن كل جبل يقال له الجودي، فليس ذلك يختص بجبل معين اسمه الجودي، كل جبل يقال له الجودي. نعم. وأما قضية السفينة وبقايا السفينة فهذا لا فائدة فيه، ولا يدل على أنها بقيت نفس السفينة أو بقاياها، أخذا من قوله تبارك وتعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر، هكذا. فأي القصة والعبرة، القصة والواقعة جعلها الله عز وجل آية. وكذلك أيضا هذه السفن التي نشاهدها تذكر بهذا الأمر الذي امتن الله به على عباده المؤمنين حيث حملهم على الفلك. فالشاهد أنه ليس فيه ما يدل على أنها بقيت، ولو كان هذا هو المقصود لبقيت إلى يومنا هذا، فالمدة التي ما بين أوائل هذه الأمة إلى يومنا هذا يسيرة بالنسبة للمدة التي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نوح عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال قال وقيل بعدا للقوم الظالمين. يحتمل أن يكون هذا من كلام الله عز وجل، ويحتمل أن يكون من كلام نوح، فالله تعالى أعلم. لكن هذه الآية من الآيات التي جمعت صنوف البلاغة. هذه آية بالغة في الفصاحة والبلاغة مبلغا عظيما، ولذلك فإن العلماء الذين يعنون بالإعجاز القرآني البلاغي اللغوي يطيلون في الحديث عن هذه الآية. ولذلك أقول ليتكم تراجعون وتطلعون على كلام بعض أهل العلم في وجوه البلاغة التي جمعتها هذه الآية. نعم تفضل. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا سؤال استعلام وكشف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق، فقال رب إن بني من أهلي، أي وقد وعدتني بنجاة أهلي، ووعدك الحق الذي لا يخلف، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدت إن جاءهم، لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك. ولهذا قال وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحا عليه السلام. وقوله إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدتك نجاته. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هو ابنه، غير أنه خالفه في العمل والنية. قال عكرمة في بعض الحروف إنه عمل عملا غير صالح. لا. على كل حال هذه الآية، نوح صلى الله عليه وسلم نادى ربه، دعاه فقال ربي إن ابني من أهلي، أخذا من العموم في قوله وأهلك، كما ذكرنا أنه الأهل هنا أضيف إلى المعرفة كاف الخطاب فأكسبه العموم. فنوح عليه الصلاة والسلام احتج بهذا، فبين الله عز وجل له معنى آخر، يعني ما قال له إن هذه اللفظة لا تدل على العموم، فمن أين فهمت بأن سننجي جميع أهلك، وإنما قال إنه ليس من أهلك، ومعنى ليس من أهلك يعني الموعود بنجاتهم، وذلك أنه لم يكن على دينه. وليس معنى ذلك قطعا أنه ليس بولد له، وإنما كان مولودا على فراشه، وأن امرأته خانته فهذا أمر لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. والله عز وجل لا يختار للأنبياء امرأة تخون، فالمرأة امرأة النبي ولو كانت كافرة، إلا أن الله يحفظ العرض، لأن ذلك يدنس شرف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا لا يمكن أن يقع إطلاقا. ولا يجوز لأحد أن يورد في التفسير قولا يشتمل على مثل هذه القبائح، وللأسف أنه يوجد في بعض كتب التفسير من يورد مثل هذا، ولو كان يذكره من جملة الأقوال ولا يعتمده، لكن إراده بمجرده رزية وخطأ ولا يليق بحال من الأحوال، ومثل هذا يعرض عنه. قال: إنه عمل غير صالح. عمل غير صالح، هذا الولد يعني عمل غير صالح، يمكن أن يكون هذا على سبيل المبالغة، كأنه جعله نفس العمل مبالغة في ذمه، وإلا فالأصل أصل الكلام والله أعلم ذو عمل، لكنه قال إنه عمل من باب المبالغة، فجعله كأنه جعله نفس العمل. هذا على قراءة الجمهور. وابن جرير يفسر هذه القراءة، قراءة الجمهور إنه عمل غير صالح، أن ذلك لا يرجع إلى الولد، وإنما يرجع إلى السؤال. نوح قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فالله قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، يعني هذا السؤال، فلا تسألني ما ليس لك به علم. هذا اختيار ابن جرير، أن سؤالك في غير محله، فلا تسألني ما ليس لك به علم. وربما يحتج لهذا بأنه عقبه بالفاء فلا تسألني، لأنها لترتيب ما بعدها على ما قبلها، والأول أشهر وعليه عامة أهل العلم وهو الأقرب، إنه عمل أي الولد غير صالح. وعلى القراءة الأخرى المتواترة أيضا قراءة الكسائي إنه عمل، يعني الولد، أي أنه كفر بالله عز وجل، فعمله سيء، وشر لا يحبه الله جل جلاله. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يخبر تعالى عما قيل لنوح عليه السلام حين أرست السفينة على الجودي من السلام عليه وعلى من معه من المؤمنين وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة، كما قال محمد بن كعب: دخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. وقال محمد بن إسحاق: لما أراد الله أن يكون قوله تبارك وتعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، هذا قاله الله عز وجل، والفعل وإن بني للمجهول إلا أن هذا القول يدل على قائله اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك على أمم ممن معك. بعض أهل العلم يقولون أي ناشئة ممن معك، أمم توجد وتولد وتتفرع ممن معك، وأمم ممن معك تنشأ، لأن ذرية نوح صلى الله عليه وسلم هم الباقون كما أخبر الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الأمم الناشئة هم المتشعبون من ذريته عليه الصلاة والسلام الذين كانوا معه. وبعض أهل العلم يقول وأمم من معك اللي كانوا مع نوح عليه الصلاة والسلام أمم، فبنو آدم أمة والطير أمة وهكذا هي أمم، وكل نوع من الطيور أمة، أو كل جنس من الوحش أو غيره. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فكلها أمم. ويمكن أن يكون وعلى أمم من معك يعني هذه الطيور والحيوانات وألوان الدواب إضافة إلى الآدميين. وبعض أهل العلم يقول وعلى أمم من معك يعني من كان مؤمنا من ذريتهم ممن معك، تكون من تبعيضية. نعم. وقال محمد بن إسحاق لما أراد الله أن يكف الطوفان أرسل ريحا على وجه الأرض فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض الغوط الأكبر وأبواب السماء. يقول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك الآية، فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر، وكان استواء الفلك على الجودي فيما يزعم أهل التوراة في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه. هذا المفروض أن هذا التفسير المبارك يجرد من مثل هذه الإسرائيلية، وإن كان ولا بد فالمختصر على الأقل أنه لا يريدها. نعم. وفي أول يوم من الشهر العاشر رؤي رؤوس الجبال، فلما مضى بعد ذلك 40 يوما فتح نوح كوة الفلك التي ركب فيها، ثم أرسل الغراب لينظر له ما صنع الماء فلم يرجع إليه، فأرسل الحمامة فرجعت إليه لم تجد لرجليها موضعا، فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها، ثم مضى 7 أيام ثم أرسلها لتنظر له، فرجعت حين أمست وفي فيها ورق زيتون، فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض، ثم مكث 7 أيام ثم أرسلها فلم ترجع. عرفتم منين جاء الحمامة ورق الزيتون؟ أن رمز السلام فيما يزعمون، وهذا لا أصل له، متلقى عن مثل هذه الأشياء. ثم مكث 7 أيام ثم أرسلها فلم ترجع، فعلم نوح أن الأرض قد برزت. فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة، ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة 2 برز وجه الأرض وظهر البر، وكشف نوح غطاء الفلك، وفي الشهر الثاني من سنة اثنتين في 26 ليلة منه قيل يا نوح اهبط بسلام منا الآية. الله أعلم. وكما ترون في تلك الرواية أنه بقي شهرا على الجودي ثم نزل، وهنا جلس هذه المدة الطويلة. فهذه الروايات الإسرائيلية متناقضة كما ترون، تناقضا يدل على تحريف كتبهم لا محالة. لعل هذا يكفي. نعم، عندكم سؤال؟ لأنه لا يوجد أي شيء يدل على أن السفينة كانت موجودة والناس يتفرجون عليها ويقولون ويعتبرون، هذا غير موجود. إذا لابد من الإحالة على أمر آخر، على معنى آخر. نعم. وحتى لو كانت موجودة، حينما يخاطب الله هذه الأمة العرب لا يذهبون إلى هناك، وليس لهم عهد الذي نزل عليهم القرآن أو خطبوا به، ولم ينقل عن أحد منهم أنه رأى السفينة إطلاقا. نعم. بخلاف الأماكن التي كانوا يمرون عليها في رحلتهم مثلا إلى الشام، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، بينما هذه السفينة من الذي رآها منهم حتى يعتبر بها؟ فلذلك إما أن يكون الواقعة نفسها، أو أن تكون السفينة تذكر بتلك. نعم. الله أعلم. يقول الرجاء التنبيه أنه يوم غد سيكون تكريم الفائزين في الجولة الثانية، علما بأن المجموعة الفائزة هي مجموعة ابن السعدي. الرجاء من الجميع الحضور، احرصوا. نعم، في سؤال؟ نعم. كيف شو يقول؟ دون زوجته؟ نعم. يمكن ربما يكون ذلك باعتبار أنه شاهد غرق الولد أمامه فقال ذلك، ويمكن ربما يكون لم يطلع على كفره فتجلى ذلك وظهر بالنتيجة والمآل الذي صار إليه بالغرق، أما زوجته فكان يعلم ذلك. نعم. فالله أعلم. نعم. ما في إشكال. حتى هذه الأمة يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية، وكان في أول الأمر يجوز لي يعني إبقاء على الأصل اللي يقال له البراءة الأصلية أو الإباحة الأصلية. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبو العاص بن الربيع، فلما كانت غزوة بدر وأسر شرط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها، أن يردها إليه، لا لأن ذلك يحرم هذا التزوج، لكن السلام ما أراد أن يبقيها عنده فردها، ولهذا أرجعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما أسلم. وكان ذلك متى؟ متأخرا، من غير عقد جديد ولا بنكاحه الأول. فالشاهد أن أيضا إنما كان ذلك يحرم يعني غير الكتابية على هذه الأمة في السنة السادسة للهجرة قطعا، وذلك في نزول النصف الثاني من سورة الممتحنة، قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقوله فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهنا حرم تزوج الكافر أيا كان بالمسلمة والمسلم بالمشركة، فطلق عمر رضي الله عنه امرأتين كانت في عصمته مشركتين، وتزوج واحدة معاوية والثاني صفوان بن أمية، وطلق أيضا عبد الرحمن بن عوف امرأة، فكان هذا في السنة السادسة بعد صلح الحديبية. السلام عليكم.